إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. عرفنا في درسنا الماضي كيف تمت جريمة الاعتداء على السبت من قبل أهل قرية الأيلة المطلة على الخليج العقبة، والذي تولى كبر هذه الجريمة طائفة واحدة من بني إسرائيل أو من أهل القرية وليس جميعهم وكلهم، فهناك طائفتان أخريان لم يشترك في هذه الجريمة، طائفة قامت بالموعظة والنصيحة ولكنها لما أيست تركتهم، وطائفة أخرى استمرت في أداء رسالتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم تتوقف، وقامت الطائفة الأولى التي يأست بلوم الطائفة الأخرى على النحو الذي شرحناه وهو مذكور في سورة الأعراف. مما يجب البحث فيه بهذه المسألة هو كيف فرض السبت على بني إسرائيل وكيف تم ذلك، فهذا يتعلق بمسألة السبت التي نحن بصدد بحثها. نبحث هذه المسألة من منظور إسلامي ومن خلال حديث شريف، حيث روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم فرض الله عليهم فاختلفوا فيه وهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هذا حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم، ويحسن بنا أن نقف عنده وقفة تبين لنا ببيان شاف هذه القضية وهي قضية السبت عند بني إسرائيل. ونبدأ في تحليل هذا الحديث الشريف وشرحه. يقول نحن الآخرون، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالضمير نحو ضمير المتكلمين أي المسلمين. وقد يذكر المخصوص ويكون منصوبا على الاختصاص، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أو أنتم طلبة العلم عليكم آمال عريضة مثلا، ولكن لم يذكر المخصوص هنا لأن السياق يدل عليه، السياق العام يدل عليه نحن المسلمين، لو ذكر لكان المسلمين منصوب بفعل محذوف تقديره أخص، ويكون هذا التعبير للمدح. لكن جاء الخبر بلا ذكر المخصوص لأن السياق يدل عليهم. الآخرون بكسر الخاء، الآخرون جمع الآخر، والآخر هو الذي يأتي آخرا مقابل الأول. تقول مثلا حضر سعيد أولا وحضر خالد آخرا، معناها الأول لم يسبقه شيء والآخر لم يليه شيء. ولذلك قالوا إن لفظ الآخر لا يجوز أن يعطف عليه بالفاء وثم، لأن ثم والفاء تفيدان التعقيب، يعني وجود الفعل مباشرة بعد المعطوف عليه. وإذا عطفت قلت جاء سعيد أولا وخالد آخرا فمراد فعبد السلام، هناك تناقض، لأن كلمة آخر لم يأتي بعد أحد ثم عطفت بالفاء أو ثم، فمعنى ذلك أن هناك تعارض، ولذلك لا يجوز العطف بالفاء وثم بعد لفظ الآخر، لأنها تفيد نهاية، يعني آخر المطاف أو آخر النهاية. وتأنيث الآخر الآخرة، والآخر غير الآخر بفتح الخاء، الآخر بخلاف الأول ويؤنث الأخرى، لكن الآخر يؤنث بلفظ الآخرة، ولفظ الآخر يعطف عليه بالفاء ثم، لأنه لا يفيد النهاية. فإذا نحن وكثيرا ما كلمة الآخر تقابل بالأول، ثلث من الأولين وقليل من الآخرين، ثلث من الأولين وثلث من الآخرين، ثم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وهكذا، وإننا لنا الآخرة والأولى. تجد هو الأول والآخر مقابل الآخر دائما في كثير من الحالات تقابل بالأول. فهذا ما يتعلق بمبحث كلمة الآخر. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، السابقون هو الذي يسبق غيره، وقد يكون الأول وقد يكون غير الأول. فنحن السابقون أي الأولون والمتقدمون على غيرنا يوم القيامة. هل هذا السبق في يوم القيامة فقط ولا أيضا حتى في الدنيا؟ قد يقول قائل كيف يوصف المسلمون بوصفين الآخرون والسابقون وهما متعارضان، كيف يكون آخرا وسابقا؟ هذا سؤال افتراضي، كيف يكون الشيء هو آخرا وهو سابقا؟ هذا التناقض. لا، ليس هناك تناقض، كل كلمة باعتبار. نحن الآخرون أي من حيث الترتيب الزمني، والسابقون المتقدمون رتبة وشأنا ومكانة. ولا شك أن المسلمين كانوا من حيث الترتيب الهام كان آخر الأمم بالنسبة للبعثة، وأنه صلى الله عليه وسلم كانت بعثته آخر بعثة للرسل الكرام. إذن هو آخرهم زمانا ولكنه أولهم مقاما وعلاهم شأنا ورتبة، وكذلك أمته، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم الذين أول ما يدخلوا الجنة يوم القيامة، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المختص بالشفاعة الكبرى بعد أن يعتذر عنها البقية للرسل. وقيل السابقون يوم القيامة ولم يقل في الدنيا، لأن الأساس هو السبق يوم القيامة، وإنما الدنيا هي مطية الآخرة، هي مزرعة، مزرعة للآخرة، هي توطئة. وأيضا من يكون سابقا في الآخرة لابد أن يكون سابقا في الدنيا، لأنه لم يتأهل للسبق في الآخرة إلا لتأهله في السبق في الدنيا، عمل عملا أهله بأن استحق أن يكون سابقا في يوم القيامة. ولذلك فالسابقون يوم القيامة هم السابقون أيضا في الدنيا والمقدمون على غيرهم، لكن السبق الأمثل والأساسي هو السبق في الآخرة، الحياة الدائمة السرمدية. إذن عرفنا لا تعارض ولا تناقض بين قول نحن الآخرون السابقون، فلكل باعتبار الآخرون زمنا، السابقون مقاما ورتبة وشأنا. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بين أنها بغير أنهم، وهذا يفيد الاعتراف التاريخي. نحن الآخرون زمانا والسابقون يوم القيامة، متقدمون على غيرنا من الأمم، ولكن هذا لا ينفي بأنهم من حيث الزمان ومن حيث التاريخ قد تقدموا علينا وأوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى، قبل المسلمين، وهذا حقيقة تاريخية ثابتة. بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم، هذا المقصود بالذات، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، الإشارة إلى يوم الجمعة، الإشارة إلى ثم هذا يشير إلى يوم الجمعة، يومهم، وأضافه إليهم، لأنه هذا يومهم لليهود وللنصارى وليس لغيرهم. وزاد توضيحا لذلك الذي فرض الله عليهم، العائد محذوف، أي الذي فرض الله، أي الذي فرضه الله عليهم. إذن هذا يومهم أي يوم الجمعة، وخص بالإضافة يومهم، وزاد وضوحا وتأكيدا الذي فرض الله عليهم، أي الذي فرضه الله عليهم، مما يدل على أن يوم الجمعة كان مفروضا على أهل الكتاب من بني إسرائيل ومن النصارى، هذا واضح من الحديث الشريف. فاختلفوا فيه، يأتي هنا الاختلاف، وهدانا الله إليه. كلمة فاختلفوا فيه، كيف اختلفوا فيه؟ يقال إن بني إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه بأن يخصص لهم يوما يتفرغون فيه لعبادة الله ويستريحون من مشاق العمل، فطلب موسى عليه السلام ربه أن يخصص لهم هذا اليوم، ففرض عليهم يوم الجمعة، فرض عليهم يوم الجمعة. لكن دأب بني إسرائيل العنان والتمرد والعصيان، ويعصون أوامر الله، يعصون أمر أي بشر، فرفضوا وأبوا، مع أنهم هم الذين طلبوا تحديد اليوم. فأخبرهم موسى عليه السلام بأن هذا اليوم هو يوم الجمعة، ولا يكون ذلك إلا بوحي من الله له، رفضوا وأبوا وقالوا لا. مما يؤكد أن يوم الجمعة قد فرض عليهم أنه كان اختيارا لأبيهم إبراهيم. كيف نعلم ذلك؟ نعلم ذلك من الآيات في آخر النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ربط بين الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم إنما جعل السبت. واضح من السبت. لكن الدلالة على أن إبراهيم عليه السلام قد اتخذ يوم الجمعة يوم عبادة والتفرغ للعبادة من الآية مفهوم من الفحوى أو من الدلالة، لكنه مفهوم من الحديث بالنص: يومهم الذي فرض الله عليهم، لا يحتمل غير وجوب هذا اليوم عليهم، لكنه في الآية مفهوم من الفحوى من النص. لماذا؟ ولذلك قدمنا المفهوم بالنص وهو الحديث، وإن كان طبعا القرآن مقدم على الحديث. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نحن على ملة إبراهيم عليه السلام، يعني على القواعد التوحيدية التي كان عليها إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. مما يتبع اتباع ملة إبراهيم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرع لنا يوم الجمعة بوحي من الله طبعا، وأن هذا هو من جملة اتباع ملة إبراهيم، مما يدل إشارة وفحوا على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد اتخذ يوم الجمعة عيدا أسبوعيا يتفرغ فيه للعبادة. فإذا لا معنى لربط بني إسرائيل. لماذا؟ لأن فرض يوم الجمعة عليهم كما طلبوا وهم لم يحددوا يوما معينا يدل على تشريف لهم. لا شك أن علماءهم وأحبارهم يعلمون أن إبراهيم عليه السلام اتخذ يوم الجمعة عيدا أسبوعيا له ولقومه، وهم سلالة بني إسرائيل، هو سلالة إبراهيم، هم من نسله، لأن بني إسرائيل هم النسل من أبناء يعقوب الاثني عشر، ويعقوب هو حفيد إبراهيم. فإذا كان هذا يكون مبعث سرور وارتباط واعتزاز بأن الله استجاب لطلبهم وخصص لهم اليوم الذي كان يعبد فيه إبراهيم واتخذه عيدا أسبوعيا. لا شك أن ذلك شرف عظيم عند من يفهم معنى الشرف ومن ينتسب إلى إبراهيم حقيقة. لكن هؤلاء العبرة ليست بالانتساب بالنسب، الانتساب الحقيقي هو الانتساب بالعقيدة وبالملة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه والذين آمنوا، وهذا النبي هؤلاء هم الأتباع، هم الأتباع الحقيقيون، الأتباع الحقيقيين، ليس في نسبة النسب، وإنما في نسبة الدين ونسبة الملة، وهذا النسب الحقيقي. ولذلك إنما المؤمنون إخوة، هم الإخوة وليس إخوة النسب. النسب يضيع أمام نسبة الدين وإثبات نسبة الملة. إبراهيم عليه السلام كم حاول أن يهدي أباه وتلطف معه وسايره، ولكن عندما أيس وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وعده بأنه سيؤمن بالله ويترك عبادة الأصنام، فلما تبين له أنه عدو لله يا أبوه أصبح عدوا لأنه مشرك، وليس هناك أقرب صلة من الأب مع أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أيضا نوح عليه السلام أن ابني من أهلي، أجاب أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح، ليس من أهلك، انقطع صلته لأنه من المشركين. ماذا بعد ذلك؟ كيف تكون هؤلاء المعاندون المبالغون في عنادهم وفي كفرهم وصلفهم وجفافهم، يعني كانوا يستبشرون بفرض يوم الجمعة عليهم، ولكن هذا طبع بني إسرائيل. فقالوا لا، نريد يوم السبت يكون اليوم الذي نتفرغ فيه العبادة ونتوقف عن الأعمال. لماذا؟ قالوا لأن الله بدأ خلق السماوات والأرض يوم الأحد وانتهى من الخلق يوم الجمعة، واستراح على زعمهم يوم السبت، فنحن نريد يوم السبت هو يوم الراحة ويوم انقطاع للعبادة، لأن الله استراح فيه من العمل. هذا فطلبوا من سيدنا موسى عليه السلام أن يدعو ربه أن يجعل لهم السبت، فأوحى إليه وأمر الله أن يكون يوم السبت هو اليوم الذي طلبوه، ولكن شدد عليهم في هذا العقاب، لم يرضوا باختيار الله سبحانه وتعالى لهم وخصص لهم يوم الجمعة، فأبوا ورفضوا. إذن استجاب لطلب يوم السبت ولكنه شدد عليهم، لو أنهم رضوا يوم السبت لكان يوما يخصص فيه شيء للعبادة، لكن يوم السبت بعد ذلك شدد عليهم لأنهم لا يقوموا بأي عمل من الأعمال، لا يستخدمون خدمهم ولا يحركون دوابهم، حتى نحن صغار في زقاقنا في المدينة القديمة كان معنا يهود في الزقاق، فكان يوم السبت يستدعوننا حتى لضغط الزر للكهرباء ممنوع عنهم، حتى إشعال الفتيل للنار أبداً لا يفعلون أي شيء، ضيقوا على أنفسهم وضيق الله عليهم. هو الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا شامل عند كل الملل، وهل عندنا في المسلمين، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكذلك في فصلته. أولا حتى هذا القياس قياس فاسد، لأن نهاية العمل هي الخاتمة السعيدة. تحو الآن عندما يبدأ الإنسان عملا يكون اليوم الأخير للختام هو يوم الفرح ويوم السرور ويوم الغبطة ويوم السعادة، لأن انتهى من العمل. فكان الأولى حتى من حيث العقل أن يكون اليوم الذي انتهى الله فيه من خلق السماوات والأرض هو يوم الجمعة، والاحتفال عادة عند كل الأمم يكون بالخاتمة، بالخاتمة السعيدة. ولكن هكذا بنو إسرائيل. فإذا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فكانوا لا يقومون بأي عمل في يوم السبت. هذا بالنسبة لليهود كيف فرض عليهم الجمعة أولا ثم عاندوا وأبوا وفرض عليهم السبت وشدد فيهم عليه. نأتي إلى النصارى. بنص الحديث أن عيسى عليه السلام قد فرض عليهم يوم الجمعة، هو اليوم العيد الأسبوعي الذي يتفرغون فيه لعبادة الله. ولابد من أتباعهم، ولو كان أتباعهم قليلين بالنسبة للحواريين، وكان هو عيسى هو من بني إسرائيل وجاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هو متمم لرسالة موسى عليه السلام. لكن كما نعلم أنهم عاندوا وكفروا به وظنوا أنهم قتلوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم، إلى آخر القصة المعلومة. فلا نعلم ما حدث بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. هل استمر بنو إسرائيل أو أتباعه، وأتباعه أيضا من بني إسرائيل، حتى الحواريون من بني إسرائيل، هل استمروا في يوم الجمعة خصصوه للعبادة ووقف العمل؟ هذا لا أدري، لا لم أطلع على شيء في المنزل. لكن اللي قالوا أن الأحد لم يفرض على بني إسرائيل إلا بعد مدة طويلة بعد عيسى عليه السلام، قالوا فرضه عليهم أيوم العطلة يوم الأحد قيصر الروم اسمه قسطنطين سنة 321، يعني بعد 321 سنة من ميلاد المسيح، يعني مدة طويلة. ففرض عليهم يوم الأحد يوم عطلة وتفرغ، يذهبون للكنائس ويتعبدون فيه. ولماذا اختاروا يوم الأحد؟ أنت لا يختارون يوم السبت لأنهم على عداوة وخصومة مع بني إسرائيل، هم يكفرون بموسى وكل أتباع موسى. وأيضا قالوا اليهود اختاروا اليوم الذي سرح فيه الله، نحن نختار يوم آخر وهو يوم الذي بدأ فيه الله خلق السماوات والأرض وهو يوم الأحد. فاختاروا يوم الأحد بهذه التعلة، بهذه التسمية، وهي أن الله بدأ فيه خلق السماوات والأرض. وبعضهم قال لأن عيسى يبعث من قبره يوم الأحد، ولذلك نحن نقدس هذا اليوم. إذن هذا هو أطلنا فيه الحديث، وهو تفصيل فاختلفوا فيه. عرفنا كيف صار الاختلاف، وهذا الاختلاف ليس بني بين بني إسرائيل أنفسهم، لا، يعني بعيرتهم بعضهم قبل وبعضهم رفض، لا، هم رفضوا جميعا. الاختلاف على رسولهم، الاختلاف كان على رسولهم. فجاء في الحديث: فاختلفوا فيه وهدانا الله إليه. هدانا الله إليه، وهي نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. لو امتثل بنو إسرائيل لكان مصيرهم مثل المسلمين. عندما فرض يوم الجمعة قالوا سمعنا وأطعنا وتقبلوه بالرضا وبالهراء وبالسرور، لم يكلفهم الله فيه عنة ولم يشدد عليهم. كل ما في الأمر يوم الجمعة ربما سويعة أو نص ساعة، وهي اجتماعهم في مسجد واحد وهو اسم المسجد الجامع، ليقوموا بسماع الخطبة وبالصلاة، ليجتمع شملهم مرة في الأسبوع. يعني كم تقدر مثلا حرمة البيع والشراء والعمل؟ هو يبدأ من الأذان الثانية فقط، أما بعد الأذان قال يبيع ويشتري كما يريد. إذن حتى وقف البيع والشراء والعمل في زمن محدد ضيق جدا. الأذان الثاني كم نقدره؟ ثم الخطبة بعدها كم تقدر الخطبة؟ ثم الصلاة قدرها بنص ساعة، ساعة إلا ربع، بساعة مثلا من اليوم كامل، لا تساوي شيء. ثم لم يمنع الله علينا العمل فيه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ليس هناك من يعني قد يقول والله الآن اليوم العطلة وعطلة، لا، هذا ليس من أمر شرعي، هذا من باب التقليد، من باب العادة. رأى الناس أن يوم الجمعة رأوا أن يعطلوا فيه أعمالهم، ليس بالحكم الشرعي، لكن ليستريحوا فيه من عناء العمل، أيضا حتى يتفرغ الإنسان لأسرته لأولاده، لأن الناس مشغولون بأمور الدنيا، فبعضهم لا يرى أولاده إلا في يوم الجمعة فقط مثلا، أيضا لزيارة الأرحام وللتزاور بين الأحباب والأقارب. فإذا هذا التعطيل ليس له أي علاقة بالشرع. وحتى مع هذا التعديل من أراد أن يعمل فلا ضير عليه ولا ينتقد أي أحد، هو حر في نفسه. حتى بالنسبة للغسائل المستحبة، الغسل يوم الجمعة عند جمهور الأئمة وفي الرأي المشهور أنه سنة وليس واجبا، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من المستحبات، قراءة سورة الكهف من المستحبات. لم يضيق الله سبحانه وتعالى ولم يجعل لنا عنة في يوم الجمعة، بل هو راحة وهو يوم سرور ويوم بركة ويوم فيه تزاور وصلة الرحم وزيارة الأقارب والأحباب. لو بنو إسرائيل فعلوا بس لنا لكان ليس هناك أي تشديد عليهم ولم يمنعوا من عمل، إنما هم أمروا بساعة من الساعات ليقوموا بها بعبادة الله سبحانه وتعالى وهكذا فقط. لكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا يوم الجمعة، وهو لا شك أنه يوم مبارك وفيه ساعة الإجابة كما جاء في الحديث الصحيح. فاختلفوا فيه والله سبحانه وتعالى هدانا إليه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فالناس لنا فيه تبع، الناس يقصد بني إسرائيل، لنا فيه أي في هذا يوم الجمعة تبع تابعون لنا، أي نحن المقدمون وهم التابعون هم الذين اختفوا أثرنا. هذا معنى تبع. فاليهود غدا والنصارى بعد غد. هناك إشكال نحوي لا بأس من باب الفائدة، أنه النحاة يقولون لا يخبر عن الجثة بظرف الزمان، وابن هشام في قصر النداء رحمه الله يقول ولا يخبر بالزمان عن الذات، الذات يعني الجثة، والليلة الهلال متأول. فاليهود هذا مبتدا واسم ذات، يقصدون بالجثة كل شيء ملموس أو مرئي، شجرة، حائط، جمال، قمر، شمس، نجم، حتى المرئيات تعتبر من أسماء الجثة. فلأن الإخبار بالظرف بظرف الزمان عن الجثة أو عن اسم الذات لا يفيد معنى محمود اليوم، لا في شك، لكن إذا أفاد معنى يصح استعماله. فإن الأخ سمع من العرب الليلة الهلال، الهلال اسم ذات، اسم جثة، مخبر عنه بالشبه الجملة ظرف الزمان اليوم. فقال ابن هشام متأول، أي فيه على تقدير محذوف، أي الليلة طلوع الهلال، يصبح المبتدا هو المقدر طلوع الهلال، وقام المضاف إليه مقام المضاف. كذلك قالوا الرطب شهري ربيع، يعني نضج الرطب أو ظهور الرطب شهري ربيع، أيضا الرطب اسم ذات. فهنا أيضا في الحديث يؤول ويستقيم المعنى، أي اليهود غدا، أي يعظمون غدا أو يقدسون غدا أو يعطلون غدا أو يعبدون ما شابه ذلك، تقدر التقدير المنطقي المعقول. يعني اليهود غدا، اليهود يعظمون غدا، والنصارى بعد غد، أي النصارى يعظمون بعد غد أو يعطلون بعد غد أو يقدسون بعد غد أو ما شابه ذلك من التقدير المعقول. هذا ما يتعلق بالحديث وهذه المسألة، وهي مسألة السبت عند اليهود ومسألة النصارى يوم الأحد بالنسبة للنصارى. وذكرنا ذلك لأن لها علاقة بالاعتداء في السبت بالنسبة لليهود، والله أعلم. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الجانب الأول يفيد ارتكاب الجريمة والاعتداء، اعتدوا منكم، أي من جنسكم ومن جلدتكم ومن أهلكم وليس من غيركم، اعتدوا في السبت. فجاء العقاب على ارتكاب هذه الجريمة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا خطاب وأمر للذين اعتدوا من بني إسرائيل أو من سكان أهل قرية أيلة يوم السبت. كونوا، قد يقول قائل فعل الأمر يقتضي أن المأمور لابد أن يقوم بهذا الفعل، لكن المأمورين ليست لهم قدرة عن تكوين أنفسهم قردة، أو عاجزون عن ذلك. فكيف يكون كونوا هكذا أمر لهم؟ قالوا هذا الأمر بالتكوين ليس المقصود به أنهم مأمورون أن يكونوا، لأن ليس لهم قدرة على أن يكونوا قردة أو غير قدرة، لهم ولا غيرهم. قالوا هذا الأمر التكوين المقصود به السرعة في إنشاء شيء مكون، مثل أن أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. شيء هو الكن، هل يستطيع أن يكون بنفسه؟ لا، إنما يعني أن إرادة الله سبحانه وتعالى تتحقق بسرعة بلا مهلة أصلا، ولذلك جاء الفاء في فيكون بلا مهلة، يعني بمجرد أن يكون له كل بأمر التكوين يكون. إذن الأمر هنا لا يفسر بحقيقته وهو أنهم يكونوا مأمورين بأن يكونوا أنفسهم، لأنهم لا طاقة لهم على ذلك، ولكن المقصود هو بعملية السرعة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بلا أي مهلة ولا بأي تباطؤ، وهو عبارة عن السرعة في التكوين وفي الإيجاد. كونوا قردة خاسئين. قردة جمع قرد معروف، والقرد الحيوان المعروف. جمهور المفسرين على أن الآية على حقيقتها أنهم كانوا قردة، أي تحولوا إلى قردة، مسخهم الله قردة، كانوا على هيئة الأناس تحولوا إلى قردة، مسخهم الله قردة، أي بأجسامهم وبصورتهم وأشكالهم. رضي الله عنه خالف وقال ليس المقصود بمسخهم قردة من حيث الشكل، من حيث الشكل والصورة، ولكن المقصود هو مسخهم من حيث العقول والنفوس، أي أصبحوا مع احتفاظهم بشكلهم الإنساني كالقردة في التصرف وفي الغباء والبلادة والجهل والقبح، وكذلك في الأفعال، لأن القردة دائما تعبث بما يكون بين يديها، تعبث وتفسد ولا تفكر في إصلاح. فهم لذلك لم يتحولوا قردة بالشكل وبالصورة، واستدل على ذلك بأنه لو تحولوا إلى قردة حقيقيين واستحالت صورهم إلى أشكال القردة لأصبحوا غير مكلفين، لأن القردة لا تعقل ولا تحس بوطأة هذه العقوبة الشديدة الذي يحس بها هو العاقل، إنما عندما يصبح الإنسان قردا تتعطل عنده ملكة التفكير والتعقل ويصبح من العجموات، ولذلك لا يتأثر بهذا العقاب ولا يتألم ولا يحس به ولا يتعظ. إذن تذهب العبرة. فالقردة أيضا قال لو فسرنا ذلك بالتحويل القردة الحقيقيين بالشكل والصورة لا أصبح أي إنسان يرى كلبا أو يرى يقول هذا أصله إنسان وقد مسخ وتحول يقين. وقد قالوا ذلك، قالوا في الفيل أنه كان إنسان، وقالوا في الضب قالوا. لكن والتعبير يفيد الوجهين، الوجه الأول على الحقيقة كونوا قردة أي قردة أصليين كما هو الأصل القرد، هذا استعمال حقيقي. كونوا قردة على رأي مجاهد من باب التشبيه البليغ، التشبيه البليغ هو الذي تحذف منه أداة التشبيه. مثلا تقول فلان كالأسد أو مثل الأسد أو كأنه أسد، هذه أداة التشبيه موجودة، إنما عند يقول فلان أسد هذا تشبيه بليغ. لأنه لماذا كان بليغا؟ لأن كأن هذا فلان الشجاع الجريء كأنه أسد بحقيقته، يعني لقوة قربه من الأسد وشجاعته وجراءته فكأنه أسد يمشي على قدمين، وهو تشبيه بليغ. إذن الآية محتملة إذا كانت على الحقيقة فهو كما قال جمهور المفسرين أصبح قردة حقيقية عامة، وإذا كان على التشبيه البليغ أيضا أصبح قردة أي كالقردة. وهذا مشهور في كلام العرب وأيضا حتى في كلامنا، أن يكون فلان حمار، أنت لا تقصد أنه حمار في ذات الحيوان المعروف، إنما تريده أنه كالحمار في البلادة والغباء، فلان خروف أو نعجة يعني ذليل جبان، لأن النعجة دائما مسكينة وذليلة، يعني فلان جمل يعني القوة، فلان أسد يعني الشجاعة. إذن هذا موجود أيضا في تعبيراتنا وفي كلام العرب كثيرا، أن يشبه الإنسان باسم الله ويجعل يحذف الأداة ويكون يعني لكثرة بلادته كأنه حمار. أيضا نشبه بالقباح بالقرد، فلان قرد يعني قبيح أو لا يفهم شيئا أو عابس أو شرير، وهكذا كما يقول فلان شيطان هو كالشيطان وليس شيطانا. إذن من حيث اللغة يعني فيه وجاهة لقول مجاهد، والعبرة تحدث بالأمرين، لكن العبرة بأن يكون قردة قردة حقيقية شكلا أبلغ في الموعظة. الإنسان المكرم الذي خلق الله في أحسن التقويم يقلبه الله يمسكه قردا، هذا من أعظم الأشياء التي يمكن يتحملها الإنسان، يعني ليس هناك إذلال وليس هناك مهانة من أن يتكون ينقلب حيوانا. لا شك أن العبرة تكون أبلغ على رأي الجمهور المفسرين. ولكن من حيث التاريخ قول مجاهد هو الأقرب، لأنه لم يذكر في تاريخ بني إسرائيل أنهم انقلبوا إلى قردة ومسخوا قردة من حيث التاريخ لم يثبت هذا، لكن من حيث العبرة أبلغ وأعظم في العظة أن الإنسان عندما يتحول إلى إلى إلى قرد والعياذ بالله انتهت إنسانيته، انتهى تفضيله. ردوا على كلام مجاهد رحمه الله وقالوا عندما مسخهم الله قردة مسخ أجسامهم، ولكن بقيت عقولهم وإدراكهم وتصوراتهم إنسانية، وهم يدركون كما يدرك الإنسان ويعرفون حالهم كما يعرف الإنسان. إذن هو مسخ في الصورة والشكل، ولكنه ليس مسخا للعقل والإدراك والذهن. ردوا بذلك وقالوا إن هذا الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام يموت، ولا ينطق ولا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل، فإذن حتى الذين قالوا بأنهم مسخوا قردة بالحقيقة قالوا هذا التغير هو في الأجسام فقط وليس في العقول والإدراك، يعني بقوا على إدراكهم الإنسان كما هم لكن لا يستطيعون التعبير لأنهم فاقدون للنطق، وأيضا لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، وقد أهلكوا جميعا بعد 3 أيام لأن المنفوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام. وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن عرفنا الوجهين في تفسير قردة ودليل كل من الفريقين، وقالوا الأصل حتى الذين قالوا أنهم قردة حقيقية قالوا أن الأصل هو الحقيقة وليس المجاز وليس التشبيه، فنأخذ الأمر على حقيقته أن كانوا قردة أي قردة حقيقية. الله عادل والله حكيم والله رحيم، وهذه العقوبة قاسية بل هي في أقصى ما يكون ويتحول الإنسان إلى قرد، فلابد أن تكون جريمتهم في مستوى هذه العقوبة وأنهم يستحقونها، والله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. إذن كيف كانت جريمته ضخمة ومعقدة وكبيرة بحيث استحقت هذا العقاب الشديد الذي صورنا شدته؟ سنفصل ذلك إن شاء الله في درسنا القادم إن أحيانا الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.